في صفحة 188 الأخ يسأل عن قول المصنف فيما يتعلق في نبش قبور المسلمين، ويقول يعني ما يحصل الآن في البقيع أو ما يحصل كذلك في مكة في مقبرة المعلاة من نبش القبور باعتبار أن المساحة ضيقة. المصنف يتكلم في مسألة تتعلق في نبش قبور المسلمين لأجل شيء آخر، كان تبنى مدارس أو تبنى مساجد أو نحو ذلك، ونبش القبور ولكي يعني يدفن فيها أشخاص آخرون باعتبار ضيق المساحة، فهذه مسألة وهذه مسألة. فيعني إذا كان الأمر مخصص لمقبرة فيبقى كمقبرة ولا تنبش هذه القبور لكي يبنى عليها مدرسة مثلا أو نحو ذلك، فهذا هو الأمر المنهي عنه. أما ما يكون من ضرورة في نبش القبور لكي يدفن فيها أشخاص آخرون في نفس المكان، وعادة أن العظام تبقى لكنها توضع في جانب، توضع في جانب. أما في الصورة الأولى فإن العظام تخرج، العظام تخرج ويعني تنقل إلى مكان آخر، فبالتالي شتان بين المسألتين ويجب التفريق بين المسألتين. أعود فأكرر فأقول إذا كان هذا لأجل مدرسة أو لأجل مسجد نحو ذلك هذا مما نهي عنه، وأما إذا كان لكي يكون يعني طبعا نهي عنه إلا ما كان يعني ضرورة كشق طريق أو نحو ذلك، فقد تكون هناك ضرورات في هذا الشيء، لكن في الغالب أنه يعني يتحاشى فعل ذلك، يتحاشى فعل ذلك. أما نبش القبور في المكان كالبقيع أو في المعلات ونحو ذلك، المعلات ليس الأمر الآن في الوقت الراهن نبش، ولكنه يعني إزاحة لما يتبقى من بقية عظام الميت فتنحى جانبا لكي يكون هناك يعني ميت آخر يدفن في هذا المكان، فهذا ضرورة، هذا ضرورة. أما أن يقال أنه يعني بدل أن نأتي بمكان جديد ومقبرة جديدة في البلدان ندفن في نفس المكان، هذا ليس يعني ضرورة أو حاجة، ما دام بالإمكان إنشاء مقبرة في مكان آخر ودفن الأموات فيها باعتبار توسع البلاد توسع المدن، فهذا أمر يعني أولى من أن تنبش القبور في نفس المكان لغير ضرورة، والله أعلم.